شيخنا بارك الله فيكم، ما حال أكرم عبد الجواد الليبي وهل تنصحنا بالاستفادة منه بارك الله فيكم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 38 بعد 400 والألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول نعم، الأخ أكرم ابن عبد الجواد الليبي المحيلي درس معنا مجموعة كبيرة من الكتب ورسائل السلفية، وهو من الإخوة الذين عندهم نهم في طلب العلم واجتهاد في الطلب، نحسبه كذلك وإن زكى الله أحدا. وأوصيه بتقوى الله جل وعلا والتواصل مع أهل العلم في الدعوة إلى الله، لأن هذا مضمار وحلبة عظيمة تحتاج إلى تواصل مع العلماء وطلاب العلم متى تيسر له ذلك. نعم، هو درس مجموعة من الكتب واختبرته في بعضها وهو جيد فيها، وأوصيه أيضا بالاهتمام بالقرآن واللغة والاجتهاد في هذا الباب. ونعم، يمكن أن ينتفع به إن شاء الله فيما درسه وفيما تعلمه، وما رأيت منه إلا حرصا على فعل الخير وعلى طلب العلم والاجتهاد فيه. أحسبه طالب علم من الإخوة المتميزين في الطلب والاجتهاد فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.